ماسكارا، يدي مرتعشة، تحتاج إلى يد ثابتة عند وضع المكياج، ولكنني لست معتادة على وضعه. لم أكن أجد أي جدوى في محاولة إخفاء عيوبي. الأمر ميؤوس منه تماماً، مثل أن ترش معطر جو في الحمام وأنت خارج منه. في النهاية لن تحصل إلا على رائحة قذرة معطرة. هناك مقطع يوتيوب يعرضه، اللابتوب بجواري، أحاول تقليد ما تقوم به الفتاة وأنا واقفة أمام مرآة التسريحة، ولكن من الواضح أن هذا تضييع وقت، ولكنني مثابرة. تناولت الماسكارا وفرشت بها أجفاني، وجدتها تلتصق. حاولت أن أفصلها وانتهى بي الأمر، وقد لطخت أصابعي. عندما أرمش تبقى آثار سوداء على كريم الأساس حول عيني. استغرقت وقتاً في وضع كريم الأساس ولا أريد أن أفسده، وهكذا وضعت مزيداً منه. تفحصت صنع يدي في المرآة، أبدو مختلفة، ولكنني لا أعرف إن كنت جميلة أم قبيحة. ها هي الأشياء التي سأضعها في حقيبتي، منتشرة فوق طاولة التسريحة: علبتا مناديل وزجاجة مياه سعة 30 سنتيمتراً، ومجموعة أدوات للإسعافات الأولية، وعلبة مناديل مبللة، ومحفظة، وأنبوب كريم ترطيب لليد، وزبدة كاكاو للشفتين، وموبايل، وفوط صحية، وصافرة تنبيه في حال التعرض لمحاولة اغتصاب. هي الأساسيات لكل امرأة. أرتبها في حقيبة كتفي وأخرج من غرفة نومي وأغلق الباب ورائي بعناية. ما زالت أمي وأختي نائمتين، ولكنني أستطيع سماع حركة الخادمة في المطبخ. رحت إليها، فناولتني كوب المعتاد من كوكتيل عصير البرتقال والليمون والأناناس والزنجبيل. لا شيء أفضل من عصير الفاكهة لتنشيط جسدك. وبينما تدق الساعة الخامسة، كنت أغادر المنزل في هذا الصباح الباكر. وصلت إلى المستشفى بحلول الخامسة والنصف. الأجواء هادئة للغاية في هذا الوقت من اليوم، لدرجة أن المرأة لا يسعه سوى التحدث بصوت هامس. وضعت حقيبتي خلف مكتب الاستقبال وتناولت دفتر الحوادث من فوق الرف لأعرف ما إذا كان هناك أي شيء مهم وقع خلال الليل. انفتح أحد الأبواب ورائي، وسرعان ما كانت تشيتشي تقف بجانبي. هي لم تغادر بعد رغم انتهاء ورديتها. ما هذا؟ مكياج؟ أجل، والمناسبة؟ رأيت فقط أن... يا له من أمر عجيب حقاً. وضعت كريم أساس أيضاً؟ قاومت رغبة في سحب مناديل من حقيبتي ومحوي كل المكياج من على وجهي. حبيب جديد؟ ماذا؟ أخبريني، أنا صديقتك. لا أستطيع أن أخبرها، ستنشر تشيتشي الخبر من قبل حتى أن أتم كلامي. كما أننا لسنا صديقتين. تبتسم حتى أطمئن إليها، ولكن تعبيرات وجهها تقول خلاف ذلك. إنها تضع كونسيلر على جبهتها ووجنتيها لتخفي بثوراً عديدة، رغم أنها فارقت مرحلة المراهقة قبل فترة طويلة من يوم ميلادي، وتسرب أحمر الشفاه الفاقع إلى شقوق شفتيها. سأكون مطمئنة أكثر الآن لو أنني أقف أمام الجوكر شخصياً. يصل تيد في التاسعة صباحاً، وعلى الرغم من أنه لم يرتدي معطفه الطبي بعد، فإنني ألاحظ عضلاته المفتولة وراء قماش قميصه. أحاول ألا أحدق فيها، أحاول ألا أفكر في أنها تذكرني بفامي. أيولا هي أول ما سألني عنه. أخبرته أنها بخير، وجدته يحدق في بفضول. لم أعلم أنك تضعين مكياج. لا أضعه في الحقيقة، ولكن قلت أجرب وحسب. ما رأيك؟ تأمل صنيع يدي في شك. أعتقد أنك أفضل من دونه. بشرتك لطيفة ولا تحتاجين له. لقد انتبه إلى نعومة بشرتي، ومع الفرصة الأولى بادرت بالذهاب إلى الحمام لإزالة المكياج، ولكنني تجمدت في مكاني عندما رأيت يانكا وهي تلون شفتيها أمام إحدى المرايا. تراجعت في صمت خطوات إلى الوراء، ولكنها التفتت نحوي وهي ترفع حاجبها. ماذا تفعلين؟ لا شيء، سأنصرف. ولكنك دخلت للتو. ضاقت عيناها في شك فوري وهي تقترب مني، وما إن لاحظت المكياج حتى صاحت: وأين ذهب الطبيعي؟ كنت أجرب فحسب، تجربة لمحاولة الفوز بقلب الدكتور تيد؟ كلا، لا بالطبع. أنا أمازحك، كلانا يعلم العلاقة بين أيولا وتيد، يلقيان بعضهما بعضاً. حسناً. ابتسمت يانكا في وجهي ابتسامة ساخرة، مرت أمام وجهي وهي تغادر الحمام، وزفرت في قوة. ما إن خرجت أسرعت إلى الحوض وأخرجت المناديل المبللة من حقيبتي ونظفت بشرتي. عندما كدت أنتهي غسلت وجهي بقليل من الماء أمسح عنه آثار المكياج والدموع.